بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله: وليس لهم من يقولوا الحلول أو الاتحاد في المسيح ثبت بالنص ولا نص في غيره، لوجوه: أحدها أن النصوص لم تدل على شيء من ذلك كما قد تبين، الثاني أن في غير المسيح من النصوص ما شابه النصوص الواردة فيه كلفظ الابن ولفظ حلول روح القدس فيه ونحو ذلك. النصوص التي يرونها عن الأنبياء، يعني إما في الإنجيل أو التوراة أو الزبور أو غيرها مما هو عندهم، الكلام الآن في النصوص التي عندهم ويدعونها ويذكرونها، ليس الكلام في نصوص القرآن والسنة. نعم، السلام عليكم. الثالث أن الدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، وليس كل ما علمه الله تعالى وأكرم لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول المعين، لأنه يمكن أن يثبت بدليل آخر، وهكذا الأشياء التي مرتبة على أسباب، على عدة أسباب، ما يلزم من عدم واحد عدم ذلك المسبب، لإمكانه أن يثبت بالسبب الآخر، لأنه له أكثر من سبب، مثل أسباب الإرث، إذا انتفت القرابة ما يلزم عدم الميراث، لأنه يمكن أن يثبت الإرث بسبب آخر من الولاء أو النكاح. نعم، وليس كل ما علمه الله تعالى وأكرم به أنبياءه أعلم به الخلق بنص صريح، بل من جملة الدلالات دلالة. وليس كل ما علمه الله تعالى وأكرم به أنبياءه ما علمه الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل ما علمه الله تعالى وأكرم به أنبياءه أعلم به الخلق بنص صريح، بل من جملة الدلالات دلالة الالتزام. وإذا ثبت الحلول نعم، وليس كل ما علمه الله تعالى وأكرم به أنبياءه أعلم به الخلق بنص صريح، بل من جملة الدلالات دلالة الالتزام. من جملة الدلالات دلالة الالتزام. الدلالات عند أهل الأصول والعقول ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. ثلاث دلالات: دلالات اللفظ على معناه تجري في هذه الأقسام، فدلالة اللفظ على كل معناه مطابقة، وعلى جزء معناه تضمن، وعلى أمر خارج وهو اللازم دلالة التزام. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا ثبت الحلول والاتحاد في أحد النبيين بمعنى مشترك بينه وبين النبي الآخر، وجب التسوية بين المتماثلين، كما إذا ثبت أن النبي يجب تصديقه لأنه نبي، ويكفر من كذبه لأنه نبي، فيلزم من ذلك أنه يجب تصديق كل نبي وتكفير من كذبه وتكفير من كذبه. الرابع: هب أنه لا دليل على ثبوت ذلك في الغير، فيلزم تجويز ذلك في الغير،